بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح. والمحرمات في النكاح ضربان: الضرب الأول محرمات إلى الأبد إلى يوم القيامة، وهن خمس، وهن خمس أم، وهي كل من لها ولادة عليك، وكل جدة يقول مات. الأم والجدة هذا الأول. إذن الأولى من محرمات من النسب الأم وكل جدة وإن علت، أم الأم، أم الأب، أم الأم، وهكذا وإن علت. لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. ثانيا البنات، وذكرهم بقوله: وبنت، وبنت الابن، وبنتهما، من حلال وحرام. من حلال وحرام أو شبهة، حتى البنت الزنا فإنها محرمة عليه، كذلك البنت التي بوطئ الشبهة والمنفية بلعان، حتى البنت التي نفاها في لعانه محرمة عليه للعموم. ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا، وإن كان النسب لغيره كما في الإقناع والغاية. يكفي أن يعلم أنها ابنته ظاهرا وإن كان النسب لغيره، يعني لا تنسب إليه، وإن كانت لا تنسب إليه إلا أنها محرمة عليه. وقال شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول: ظاهر كلام الإمام أحمد أن الشبهة تكفي في ذلك، أن الشبه إذا رأى هذه البنت شبيهة به أو تشبهه أو تشبه ابنه مثلا يكفي في ذلك. لاستدل بحديث سودة عندما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم تحتجب من ابن أمتي زمعة، قال: حجبها للشبه الذي رآه بعينه. متفق عليه. وسواء كانت هذه البنت من بنت الصلب أو من الرضاع، وإن سفلت. قال: وكل أخت، هذه الثالثة، وكل أخت شقيقة أو لأب أو لأم. الرابعة: وبنتها، بنت الأخت مطلقا، وكذلك بنت ابنها، بنت ابنها، بنت ابن الأخت. قال: وبنت ابنتها، بنت ابنها، وكذلك بنت ابنة الأخت. قال رحمه الله: وبنات الأخت، وبنات الأخت. وكل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل أخ، هذه الخامسة، هذه الخامسة، وبنت كل أخ هذه الخامسة، وبنتها بنت ابنه، يعني بنت ابن كل أخ. قال: وبنتها، يعني بنت بنت ابن الأخ، وإن سفلت. وكل عم هذه السادسة، كل عم من كل جهة، وخالة هذه السابعة من كل جهة أيضا، وإن علتا. للآية. قال: والمناعنة على الملاعن. هذا القسم الثاني، محرمات على التأبيد، المحرمات بسبب اللعان، لعان المحرمات بسبب اللعان، المناعنة التي لعنها ولو أكذب نفسه، ولو أكذب نفسه أو كان اللعان في نكاح فاسد كما في الإقناع. القسم الثالث من المحرمات إلى الأبد المحرمات بالرضاع. قال ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها بالرضاع حتى في المصاهرة، فتحرم زوجة أبيه وزوجة ولده من الرضاع كما في النسب. قال رحمه الله إلا أم أخته. إلا أم أخته، أم الأخت من الرضاع لا تحرم، لو كان عندك أخت وعندها أم من الرضاع رضعتها فإنها لا تحرم عليك. وأخت ابنه، لو كان عنده ابن من الرضاع فأخت هذا الابن لا تحرم على هذا الرجل وهو أب الابن من الرضاع. القسم الرابع من المحرمات إلى الأبد المحرمات بالمصاهرة، وهن أربع. ثلاثا يحرمنا بمجرد إيش؟ العقد، والرابعة لا تحرم بالعقد وإنما تحرم بالدخول الذي بعد العقد. قال ويحرم بالعقد زوجة أبيه، هذا أول واحدة تحرم مجرد العقد، بمجرد ما يعقد الأب على امرأة فتحرم على الابن ولو كان أبيه من الرضع، ولو كان أبيه من الرضع. قال رحمه الله زوجة أبيه وكل جد، سواء كان هذا الجد زوجة كل جد من النسب أو من الرضاع، خلاف لشيخ الإسلام رحمه الله فإنه لا يحرم في المصاهرة إلا من النسب فقط. المذهب لا يحرم في المصاهرة بالنسب والرضاع. قال وزوجة ابنه وإن نزل، زوجة ابنه وإن نزل ولو كان هذا الابن من الرضاع حتى لو طلقها ومات عنها. سم جيب لي شاهية أو جيب لي قهوة. الثالثة قال دون بناتهن وأمهاتهن، بنات حلال آبائه وأبنائه وكذلك أمهاتهن، فإنهن حلال. الثالثة أم الزوجة، أم زوجته وجداتها وإن علونا، ولو كانت هذه جدة من أيضا الرضاع. قال وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد لقوله تعالى وأمهات نسائكم. ثم ذكر الرابعة من المحرمات المصاهرة وهي تحرم بالدخول، وبنتها وبنات أولادها، بنت الزوجة وبنات أولاد الزوجة من النسب والرضاع بالدخول، ولقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ثم قال رحمه الله فإن بانت الزوجة قبل الدخول أو ماتت، فإن بانت الزوجة يعني صارت مبانة من الزوج قبل يعني بعد العقد وقبل الدخول، أو ماتت الزوجة بعد العقد وقبل الدخول وكذلك قبل الخلوة، قال أبحنا يعني الربائب يبحن. قال فإن بانت الزوجة قبل الدخول، قال الشارح ولو بعد الخلوة، قال الشيخ منصور: فإن بانت زوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت قبل الخلوة أبحنا. كأنه فرق بين الزوجة التي تبين منها قبل الدخول، قال ولو بعد الخلوة، وأما التي تموت زوجته إذا ماتت بعد وقبل الخلوة، قبل الدخول يعني والخلوة، فإنها تباح بخلاف من بانت. نعم نعم، هي في نسخة بعده وفي نسخة قبله، في نسخة بعد أو ماتت بعد الخلوة، في نسخة قبل الخلوة. هذه فيها بحث أذكر، لكن لا أذكر الآن، ما أذكر خلاصته. يعني كأنه فرق بين لو بانت زوجته قبل الدخول وبعد الخلوة فإن الربيبة تباح، وأما إذا ماتت قبل الدخول وقبل الخلوة فإنها تباح. فيها يعني تحتاج إلى كلام. أيضا يحرم بالمصاهرة إذا كان الوطء بلا عقد، سواء كان هذا الوطء حلالا أو حراما، كوطء الشبهة من وطء امرأة بشبهة أو بالحرام بالزنا، فإن التحريم المصاهرة يحصل. فمن زنى بامرأة، من زنى بامرأة حرم عليه أن يتزوج ابنتها وكذلك أمها. من وطئ امرأة بشبهة حرم عليه أن يتزوج ابنتها أو أمها، سواء كانت من رضاعة أو من النسب. نعم ربيبة. نعم نعم، هو بالعادة ذكر أن ثلاث منهن يحرمن بمجرد العقد: زوجة أبيه وزوجة جده وزوجة ابنته، زوجة أبيه وجده وزوجة ابنه وأم زوجته. هؤلاء كلهم يحرم المجرد العقد ولو طلق قبل الدخول. أما الربيبة بنت الزوجة لا تحرم إلا بعد العقد والدخول. يعني لو عقد على امرأة ثم طلقها فتحل ربيبتها، يعني ربيبته التي هي بنت هذه الزوجة التي طلقها. إذا قلنا لا تجوز له سيكون محرما له. من؟ والله هذا كلام الشيخ منصور، يفرق بين الموت والحياة. يقول إذا خلى ظاهر كلامه، يقول ولو بعد الدخول بعد الخلوة، يعني لو عقد عليها ثم خلى بها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فظاهر كلامه يقول ولو بعد الخلوة، ظاهر كلامه أنها لا زالت تحل له. أما الموت قال صاحب متن أو ماتت قبل الخلوة، يعني قبل، لابد لا تحل له إلا إذا ماتت قبل الدخول وقبل الخلوة أيضا. ففيها إشكال، فيها إشكال. أذكر أحد المشايخ بحثها، تحتاج إلى مراجعة وبحث. نعم أي نعم، محرم لها إلا طبعا الملاعنة على الملاعن. ما ذكرنا القسم الخامس من محرمات الأبد، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك زاد في الإقناع عن شيخ الإسلام: إذا قتل رجل رجلا ليتزوج امرأته لم تحل له أبدا. هذا القسم السادس: إذا قتل رجل رجلا ليتزوج بامرأته لم تحل له أبدا، قاله شيخ الإسلام وذكر عنه في الإقناع. والغاية السابع: المرتدة التي لا تقبل توبتها كما سبت نبيا من الأنبياء، فإن هذه لا يحل الزواج بها، ذكره في الغاية. نعم. فصل. نعم. أي نعم، كي يتزوج بزوجته. نعم. قال رحمه الله: فصل. وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما، فإن طلقت وفرغت العدة أبحن، فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل. ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية، ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. الضرب الثاني من المحرمات إلى أمد، وهن نوعان أيضا. النوع الأول أو قسمان، القسم الأول المحرمات إلى أمد لأجل الجمع، وهذا ذكره بقوله: تحرم إلى أمد أخت معتدته، الزوجة التي طلقها وهي في عدتها، يحرم أن يتزوج أختها حتى تنتهي عدة مطلقته، وأخت زوجته الزوجة التي لم يطلقها، وبنتاهما بنت أخت معتدته وبنت أخت زوجته، وعمتاهما وخالتاهما، فإن طلقت الزوجة وفرغت العدة، هذا الغاية التي يكون أمد للتحريم، إذا طلقت الزوجة المرأة سواء كانت الزوجة وفرغت العدة سواء كانت رجعية أو مبانة، وبحنا إيش يعني أختها وعمتها وخالتها. والمذهب عندنا أن الرجل يعتد في خمس أو في أربع صور، يعتد في أربع صور، منها هذه الصورة أنه يطلق زوجة ولا يعني يجوز أن يتزوج بأختها حتى تنتهي عدة مطلقته. المهم أن الرجل له عدة في أربع صور، يعتد يعني ينتظر لا يتزوج. قال رحمه الله: فإن تزوجهما أختين ونحوهما في عقد واحد يعني قبل نكاحهما في آن واحد، يعني ولي الزوجة هذه الولي يقول زوجتك فلانة وفلانة فيقول قبلت نكاحهما فلا يصح، أو تزوجهما في عقدين، هو باشر عقد مع الولي والعقد الثاني باشره وكيله مع وكيل الولي في نفس اللحظة في وقت واحد، هذا معنى قوله معا بطل النكاح، لم ينعقد النكاح. فإن تأخر أحدهما أحد العقدين بطل حينئذ المتأخر، أو وقع في عدة الأخرى وهي يعني الأخرى بائن يعني في عدة البائن أو رجعية يعني في عدة الرجعية بطل الثاني، أو تزوج مثلا أخت زوجته أو مثلا تزوج العمة في وقت عدة زوجته مثلا عمة زوجته فإن العقد لا ينعقد هذا، لكن صورتها مثلا لو كانت في البنت وعمتها، بنت وعمتها تزوجهما في آن واحد، لكن العقد في لواحدة منهما كان في وقت عدتها، فإن العقد لا يصح على من كانت في العدة ويصح على الأخرى التي ليست في العدة. ذكر الشارح هنا المواضع التي يعتد فيها الرجل، ثم قال هنا يبدأ وتحرم معتدة القسم الثاني من المحرمات إلى أمد، المحرمات لعارض ويزول، المحرمات لعارض ويزول. قال وتحرم معتدة المعتدة من غيره، المعتدة من غيره. وهل تصور أن يعني تكون المرأة متزوجة ومعتدة في نفس اللحظة؟ هل يتصور أن تكون معتدة متزوجة ومعتدة؟ هل يتصور أو يتصور؟ نعم؟ حق إيش؟ كيف يعني ما صورتها؟ امرأة معتدة وهي متزوجة الآن؟ ها؟ إيش؟ أحسنت، كان يزنى بها مثلا، فيجب عليها أن تعتد ثلاثة قروء. وهل يجوز حينئذ للزوج أن يطأها؟ لا يجوز، لكن يجوز أن يفعل كل شيء إلا الجماع. أيضا لو وطئت بشبهة، لو وطئت بشبهة فإن الزوج يحرم عليه أن يطأ الزوج حتى تنتهي عدتها. قال رحمه الله المستبرأ من غيره، الاستبراء عندنا لا يكون إلا لمن؟ ها؟ للأمة، لا يكون إلا للإماء. العدة تكون للحرائر والاستبراء يكون للإماء. مستبرأ من غيره، الأمة المستبرأة من غيره فإنه لا يجوز أن يتزوجها. المعتدة من غيره غير الزوجة يحرم عليه أن يعقد عليها، أما إذا كان زوجته فلا يجوز له أن يطأها، ويجوز أن يباشرها ويفعل كل شيء إلا الجماع. والمستبرأة من غيره. ثالثا الزانية، المرأة الزانية إذا علم زناها كما قال في الإقناع يحرم العقد عليها حتى تتوب وتنقضي عدتها، حتى تتوب وتنقضي عدتها. وتوبتها هنا في مذهب ما هو ما هي؟ كيف تتوب الزانية؟ أن تراود فتمتنع، يعني يراودها كما قال الشيخ منصور، كما قال الشيخ عثمان ثقة، ثقة عدل فتأبى. روي ذلك عن عمر وابن عباس. والرواية الثانية عندنا في المذهب أن توبتها كتوبة غيرها، الندم والاستغفار والعزم على ألا تعود لعمومات أدلة التوبة. اختار هذا القول الموفق وغيره قدمه في الفروع. ونذكر بسرعة هنا مسألة تتعلق بالزنا، إن زنت المرأة قبل الدخول أو بعده، أو رجل قبل الدخول أو بعده لم ينفسخ النكاح، لم ينفسخ النكاح لكن لا يطأها الزوج حتى تعتد إذا كانت هي الزانية. المسألة الثانية إذا زنى بقريبة زوجته، أولا إذا زنى بأم الزوجة فما حكم النكاح حينئذ؟ ينفسخ مباشرة. إذا زنى بأم زوجته ينفسخ النكاح. ثانيا إذا زنى بابنة زوجته كذلك ينفسخ النكاح، ينفسخ النكاح، لأنه إذا وطئ امرأة حرم عليه أمها وابنتها. المسألة الثالثة إذا زنى بأخت الزوجة، إذا زنى بأخت الزوجة هل ينفسخ النكاح؟ أحسنت، لا ينفسخ لكن لا يطأ حتى تنتهي أخت زوجته من عدتها، حتى تنقضي عدة أخت الزوجة. رابعا قالوا طلقته ثلاثا، التي طلقها ثلاثا تحرم حتى يطأها زوج، هذا الشرط الأول أن يطأها ثانيا أن يطأ في زواج زوج غيره، شرط ثالث أن يكون في نكاح صحيح. قالوا المحرمة تحرم حتى تحل هذه الخامسة التي هي محرمة لعارض ويزول، المحرمة حتى تحل من حرامها للحديث. سادسا قال ولا ينكح كافر مسلمة ولا تنكح مشركا حتى يؤمنوا، ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة كافرة إلا حرة كتابية، إلا الحرة الكتابية للمسلم الحر وكذلك المسلم العبد أن يتزوج حرة كتابية، وأهل الكتاب هم من دان بالتوراة والإنجيل خاصة، من دان بالتوراة والإنجيل خاصة. ويشترط أن تكون كتابية أبواها كتابيين، يشترط أن يكون أبواها كتابيين. فإن كانت كتابية وأبواها غير كتابيين هل يجوز الزواج بها؟ ها؟ لا يصح، لا يصح، المذهب لا يصح. الشرط الثاني أو الثالث أن لا تكون متزوجة. الشرط الرابع ألا تكون في العدة، ألا تكون في العدة. هنا ذكروا مسألة وهي متعلقة في الكفاءة أيضا، ما الأفضل في الديانتين اليهودية والنصرانية؟ ما هو الأفضل في الديانتين؟ يعني لو تزوج خطب يهودي نصرانية هل توجد مكافأة هنا ولا توجد؟ ها؟ نعم نعم، لكن تكافئ الوثنية مثلا كفرية، إذا تقول كفرية وثنية كافرة أيضا. نعم، فما هو الأفضل، هل هم اليهود أو النصارى؟ من هو الأفضل الآن؟ النصارى أفضل، إيش؟ اليهود. اختلفنا إذا. يقول في الغاية ويتجه جواز نكاح اليهودي لنصرانية وعكسه، يفهم من أن الديانتين متساويتان. ونقل الشطي عن شيخ الإسلام، قال الشيخ الإسلام رحمه الله، لا البهوتي، البهوتي نقله في حاشيته في المنتهى في باب عقد الذمة في الجهاد، قال الشيخ تقي الدين اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى، اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى. لكن المرداوي خالف في تصحيح الفروع، قال الصواب أن دين النصرانية، الصواب أن دين النصرانية الآن أفضل من دين اليهودية، أفضل من دين اليهودية. ثم قال وأطلقهن في المحرر، يعني وفي الحقيقة أنهم يعني لو قيل أن اليهودية الآن أفضل ليس ببعيد، لأنهم يحافظون على دينهم، لكن نقول أن المقدم الأولى نقول أنهم أن الديانتين متساويتان كما قال الشيخ، اتفقوا اتفاق نقله الشيخ الإسلام، اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى، فكلاهما ديانتان كفريتان ولا فضل لإحداهما على الأخرى. لكن اليهود الآن أفضل من النصارى، يعني قد يقال أن اليهود الآن لأنهم متمسكين بدينهم أكثر من النصارى، لأنهم حرفوا الدين وبدلوا أكثر من تحريف اليهود، يعني ولا كلاهما ملة كفرية. قال إلا حرة كتابية، قال ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة، قال في الإقناع ولو خصيا أو مجبوبا إلا بثلاثة شروط، إلا أن يخاف عنة العزوبة، يعني مشقة العزوبة، لحاجة المتعة يريد أن يستمتع يطأ يعني، أو الخدمة يعني يريد امرأة تخدمه كونه كبيرا ومريضا. الشرط الثاني ويعجز عن طول حرة يعني مهري الحرة. الشرط الثالث أن يعجز عن ثمن أمة عن ثمن أمة. والصحيح مذهب أنه لا يشترط للشرطان فقط، الشرط الأول يخاف عنة العزوبة ويعجز عن طود حرة، ولا يشترط أن يعجز عن ثمن الأمة، ولا ينكح عبد سيدته، هذا بالإجماع كما قال ابن المنذر، ولا سيد لا ينكح يعني لا يتزوج سيد أمته، لا يتزوج أمته إذا أراد أن يطيئها، لا يصح أن يتزوج السيد أمته إلا إذا أعتقها وجعل عتقها صدقة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله عنها. والحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، الحر نكاح أمة أبيه دون نكاح أمة ابنه، فلا يصح نكاح أمة ابنه لأن الأب له التملك مال ولده، فيتملك أمة ابنه ثم يطأها ولا يصح أن ينكحها يعني تزوجها. قال وليس الحرة نكاح عبد ولدها. ثم قال يشترى أحد الزوجين أو ولده ولد أحد الزوجين الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما، ومن حرم وطئها بعقد، من حرم وطئها بعقد يعني بعقد النكاح، حرم وطئها بملك اليمين، بملك اليمين مثل المعتدة يحرم أن مثلا يطأها بعقد نكاح، يحرم أيضا أن يطأ أمة معتدة أو محرمة بملك اليمين، كذلك المجوسية، كذلك قال إلا أمة كتابية، الأمة الكتابية يجوز أن يطأها بملك اليمين مع أنه لا يجوز أن يعقد عليها عقد النكاح، يعني لو مثلا حصلت حرب بين المسلمين والملاحدة أو المجوس أو يجوز أن يتملك المرأة، لكن هل يجوز له أن يطأها؟ مجوسية مثلا أو مشركة هل يجوز، أو ملحدة هل يجوز أن يطأ المرأة ولا يجوز الأمة هذه؟ لا يجوز، لا يجوز له. وهذه المسألة حكية يعني في الشرح الكبير ذكر أن هذا قول عامة أهل العلم، بل حكي الإجماع على هذا. والقول الثاني، قول الثاني والذي اختاره شيخ الإسلام، جواز وطئ إماء غير أهل الكتاب. وروي هذا القول، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن سعيد المسيب وعطاء طاووس وعمرو بن دينار، قال البرداوي فلا يصح ادعاء الإجماع مع مخالفة هؤلاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحارب من؟ المشركين، وكان يتملك نساءهم ويحصل وطئ، وعنهم غيره ليسوا من أهل الكتاب. قالوا من جمع بين محللة ومحرمة في عقد، في عقد يعني في آن واحد، صح في من تحل، صح في من تحل وبطل في من تحرم، ولا صح نكاح أنثى مشكل قبل تبين أمره لعدم تحقق ما يبيحه فغلب جانب، يعني قبل أن يتبين أمره هل هو ذكر أو أنثى فلا يصح نكاحه، والأنثى مشكل في الواقع قليل جدا. نعم. باب الشروط. قال رحمه الله باب الشروط والعيوب في النكاح. إذا شرطت طلاق ضرتها أو لا يتسرى ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخ. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان، فإن سمي لهما مهر صح. وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل. قال رحمه الله: باب الشروط في النكاح. والمراد بالشروط في النكاح ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه غرض، ما يشترطه أحد الزوجين سواء كان رجل أو امرأة في العقد على الآخر مما له فيه غرض. والشروط المعتبرة في النكاح هي التي تكون في صلب العقد أو ما اتفق عليه قبل العقد. الشروط المعتبرة التي يعني يكون الإيفاء بها هي التي تكون في صلب العقد مع العقد يعني، أو أنهم يتفقون قبل العقد بأيام أو بساعة أو بأسبوع أو بأكثر على شروط، ثم إذا جاء العقد تكون هذه الشروط لازمة للزوج. هل يشترط أن يكتبوا الشروط في العقد أو لا يشترط؟ ها؟ لا يشترط، كل هذا توثيق العقود هذه غير، إنما هي يعني أشياء إدارية، وينعقد العقد مجرد أن يقول زوجت وقبلت، والشروط تكون لفظية، لكن الأفضل أن تكتب حتى لا يحصل نسيان لها كما هو واقع الآن. الشروط قسمان: القسم الأول الشروط الصحيحة، الشروط الصحيحة. ومن الشروط الصحيحة هي الشروط التي تشترطها المرأة وتنتفع بها ولا تنافي العقد، لا تنافي العقد. وأمثلة هذه الشروط قال: إذا شرطت طلاق ضرتها. إذا شرطت المرأة طلاق ضرتها فهذا الشرط صحيح لازم للزوج، لأن لها فيه غرض صحيح، غرض صحيح، وهذا الشرط لا ينافي العقد. لكن هذه مسألة من المسائل المخرجة ليست المنصوصة، كما ذكر الموفق. يقول الموفق: لم أرى ما قاله، هذه طبعا قالها أبو الخطاب، قال: لم أرى ما قاله أبو الخطاب لغيره. وفي الحقيقة أنها تخالف الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. فهذا الرأي وهو المذهب المعتمد طبعا أنه يصح. يقول الموفق: لم أرى ما قاله أبو الخطاب لغيره. ومع ذلك قال المرداوي، تعقب الموفق وقال: قد حكاه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والفروع رواية عن الإمام أحمد. قال: وذكره جماعة. نقول الأولى والصحيح من حيث الدليل أنه لا يصح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. فهذا الشرط غير صحيح، وهو الأصح من حيث الدليل، وإن كان المذهب أنه يصح هذا الشرط. قال: أو ألا يتسرى، لا يتسرى عليها، أو ألا يتزوج عليها، هذا شرط صحيح وفيه غرض صحيح لها. أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يفرق بينها وبين أبويها وولديها. قال: أو شرطت نقدا معينا من النقود، دراهم، دنانير أو ريالات أو دولارات، أو زيادة في مهرها، سواء كانت هذه الزيادة مشروطة من الزوجة أو الولي، من الزوجة أو الولي كما قال الشيخ منصور. قال: صح. ويترتب على الشرط الصحيح عدة أحكام. الحكم الأول: لزوم هذا الشرط للزوج، هذه الشروط تكون لازمة للزوج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط توفوا به ما استحللتم به الفروج، ليس له فكه. وما معنى اللزوم هنا؟ ما المراد باللزوم هنا؟ هل هو الوجوب؟ لا، اللزوم هنا المراد به كما قال في الإقناع: ثبوت الخيار لها بعدمه. يعني إذا لم يفي به الزوج يثبت الخيار للزوجة أن تفسخ النكاح. قال الشيخ النجدي: لا بمعنى أنه يأثم بتركه، لا بمعنى أنه يأثم بتركه. إذن من الأحكام أيضا الترتب على هذه الشروط الصحيحة أنه يسن الوفاء به، لا يجب، يسن الوفاء بهذه الشروط ولا يجب. وأما شيخ الإسلام فيقول يجب، يجب الوفاء بهذه الشروط. الحكم الثالث أن الزوج إذا لم يفعله، إذا لم يحقق هذه الشروط التي اشترطتها الزوجة، فللمرأة خيار الفسخ على التراخي. قال فإن خالفه فلها الفسخ، فلها الفسخ. الحكم الرابع لا يسقط خيار الفسخ لها إلا بالقول، بقولها يعني، أو بالفعل، يكون ذلك بالتمكين مع العلم بعدم وفائه بالشرط. القسم الثاني الشروط الفاسدة. دخل وقت الأذان ولا باقي؟ الشروط الفاسدة أربعة أنواع، الشروط الفاسدة أربعة أنواع التي ذكرها. الأول نكاح الشغار، وذكره بقوله وإذا زوجه وليته على يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان. ولا مهر يقول في الإقناع أو سكت عنه، قال زوجك بنتي على أن تزوجني بنتك، أو أختي على أن تزوجني أختك، بلا ذكر للمهر، أو نفوه، قال أو شرط، أو شرط نفيه، فإن هذا النكاح باطل. قال بطل النكاحان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. قال فإن سمي لهما مهر لكل واحد منهما مهر مستقل صح النكاحان، وإن سمي لأحدهما صح لما سمي لها دون الأخرى. الثاني من الشروط الفاسدة نكاح المحلل، وله عدة صور. قالوا إن تزوجها بشرط أنهما تحللها الأول طلقها، أو نواه، أو نواه، نوى التحليل بلا شرط، بلا شرط. هذا ما حكم النكاح حينئذ؟ النكاح لا يصح وفاسد، النكاح هنا فاسد. لكن لو مثلا تزوجها بشرط أنه متى حللها، يعني متى وطئها طلقها، أو نواه، من الناوي هنا؟ ها؟ الزوج المحلل. لو نوت الزوجة تحيلت عليه حتى تزوجت منه ثم طلقها، هل النكاح صحيح وغير صحيح؟ صحيح. لو نوه الولي، لو نوه المطلق صحيح. أهم شيء الزوج نفسه لا ينوي التحليل، فإذا نوى التحليل فإن الزوجة العقدة غير صحيح. لكن لو نوى التحليل هو أو اشترط عليه في العقد ونواه ثم أبى أن يطلق، ما الحكم؟ هل يدوم النكاح؟ ها؟ لا يدوم، النكاح غير صحيح أصلا، النكاح لم ينعقد، النكاح فاسد. ايش؟ اي ذكرها في الاقناع، قال لو اشترطوا عليه وهو حين العقد لم ينوي وانما نوى نكاح رغبه، قال فان النكاح صحيح، لم ينوي انه يحللها يعني، فان النكاح حينئذ يكون صحيحا. كل هذه كلها يكون فيها الوطوط شبهة، مع فساد العقد نقول الوطوط شبهة، فينسب له الولد، ينسب له. لا لا لا، لا يحد الأنكحة الفاسدة هذه، لا يحد فيها الواطئ، حتى نكاح المتعة كما سيأتي أن فيها شبهة، هناك من أباحها يعني. أو قال هذا النوع الثالث، إذا علق ابتداء النكاح على شرط مستقبل غير مشيئة الله تعالى، قال إذا جاء إذا قال أو قال زوجتك الولي يعني إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، علق انعقاد العقد على شرط مستقبل. كيف؟ اللي أي المذهب أنه مع التحريم طبعا، لكن الشيخ ابن عثيمين تعرف رأيه أنه أي شخص ينوي يقول لأنها قد تتزوج، هم يقول الحنابلة لو نوت لا اعتبار لنيتها لأنها لا تستطيع أن تطلق أصلا، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول لها يعني تستطيع أن تملل الزوج حتى يطلقها ثم تعود إلى الزوج الآخر. المذهب لا يجوز، يصح هذا العقد وتكون حلالا للزوج الآخر ما دام هو لم ينوي، أهم شيء هو لا ينوي. أي صحيح، يعني كيف تملكت عبدا وما ما يصح أن يتزوجها، ولا تزوجت بعبد يعني اعتقته ثم تزوجته، ما يجوز هذا، تحد هذا لابد، ما تحل بزواج صحيح، بزواج في عقد صحيح، أما الوطن محرم ما تحل به. نعم رضي الله عنه، هي تكون زانية. هي يعني مكنت عبدها من، ليس عقد نكاح يعني. جميل جميل. طيب النوع الرابع نكاح المتعة، وذكره بقوله طبعا هذه كلها التعليق، إذا جاء زوجك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها، هذا نكاح المتعة، إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة، وقته بمدة فإنه يكون نكاح متعة. هذه صورتان. الصورة الثالثة أن يتزوج الغريب بنية الطلاق، أن يتزوج الغريب بنية الطلاق إذا خرج، كان وهذا واقع فيه كثير من المسلمين اليوم وللأسف. الصورة الرابعة أن ينويه بقلبه، أن ينوي أنه نكاح متعة من غير تلفظ بالشرط، فهذا يكون كالشرط، فهذا يكون كالشرط. وتعرفون الزواج الغريب نية الطلاق، يعني زواج الغريب بنية الطلاق هذه المذهب يحرمها ولا يصحها، وهي من مفردات، ومع ذلك الموفق قال لا بأس به، لا بأس به قال ولا تضر نيته والنكاح صحيح، هكذا يقول في المغني في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي، قال هو نكاح متعة، حتى الشارح ابن أبي عمر وافق الموفق في هذه المسألة وأنه لا بأس به. قال الشيخ الإسلام قال لم أرى أحدا من أصحابنا ذكر أنه لا بأس به تصريحا إلا أبا محمد، يعني به الموفق، يقول لم أرى أحدا من أصحابنا ذكر أنه لا بأس به تصريحا إلا أبا محمد. وأعتقد أن الشيخين اختلفا فيها أيضا، الشيخ بن باز مع الشيخ بن عثيمين، أحدهما يحرم وأحدهما يبيح، من هو المحرم منهما؟ بن عثيمين يحرمها والشيخ بن باز يبيحها. نعم كيف وين يحرم هذه الصورة؟ ابن باز، ابن باز عجيب، الشيخ بن باز الآن انتهى إلى أنه محرم، اي الحمد لله الحمد لله، اذا اتفق الشيخان الحمد لله. وهذا هو المذهب صراحة، وهذه مسألة خطيرة الآن. لكن لو حصل النكاح هل يحد من فعل هذا النكاح الفاسد؟ لا يحد، لا يحد، لا يقام عليه حد الزنا، لا يقام عليه حد الزنا. جمهور على الجواز نعم، ولا نريد أن نسهل فيها شيخ سعود. هذه مسألة انفتح الناس الآن فيها، توسعوا فيها بشكل يعني فظيع، يعني حتى وصلوا إلى أن المرأة تتزوج في عدتها، يعني يطلقها شخص ويسافر ثم يأتي شخص آخر يتزوجها وهكذا، صلى الله عليه وسلم. هذا مشكل، مشكل. كيف؟ بنية الطلاق. صلى الله عليه وسلم، الله لا يبتلينا إن شاء الله. قال بطل الكل، بطل، والصحيح أنه يفسد الكل، لأن نكاح مختلف فيه. هذه الأنكحة الأربعة مختلف فيها، والفرق بين النكاح الباطل والفاسد أن النكاح الباطل ما هو؟ هو الذي أجمع عليه العلماء على بطلانه، وأما النكاح الفاسد فهو المختلف فيه، المختلف فيه. ثم قال رحمه الله فصل، اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله فصل. فعل خير يعني. ما شاء الله صار تاكسي. طيب وبعدين هذا هو صورتنا على هذه، اذا نواه خلاص. ها اذا نواه فقط، ان ينوي فقط، ينوي تيس مستعار يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ايش كيف؟ هو يقول الزوج نوى فعل خير يعني. نعم. قال رحمه الله فصل. وإن شرط ألا مهر لها أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشر وصح النكاح. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. قال رحمه الله وإن شرط ألا مهر لها أو لا نفقة. هذه شروط فاسدة، فاسدة يصح معها النكاح. شروط متقدمة شروط فاسدة لا يصح معها النكاح. الآن هذا الفصل في شروط فاسدة يصح معها النكاح. إن شرط ألا مهر لها أو لا نفقة، أو شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها، يعني يكون لها يوم وضرتها يكون لها يومان مثلا، أو يوم لها يومان أو لا لضرتها يوم أو أكثر بالعكس، أو شرط فيه يعني أحد العاقدين أو كلاهما خيارا، لا يصح شرط الخيار، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط، بطل الشرط. يقول الشارح أو شرطت أن يسافر بها أو أن تستدعيه لوطئ عند إرادتها، هل من هذا وطئ أو نكاح المسيار؟ ها؟ هل يصح على المذهب نكاح المسيار ولا يصح؟ ها؟ المذهب أنه يصح، وإن كانت هي لا إيش تسقط النفقة، غالبا تسقط النفقة يعني توفر له أو لنفسها بيت ونفقة، لكن ليس بشرط، يعني لها أن تطالب الزوج بالنفقة، يعني يكون شرط فاسد، فلها أن تطالب بالنفقة المستقبلة. لو رضيت بدون نفقة ما في أي مشكلة، لو رضيت أن يقسم لها أقل أو أكثر يجوز، لكن لو رجعت يجب عليها يعني يعطيها ما تريد. أو إن جاب المهر في وقت كذا، وإلا في نكاح بين بطل الشرط لمنافاة هذه الشروط مقتضى العقد. قال وصح النكاح لأن هذه الشروط كما قال الشيخ منصور تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره. قال وإن شرطها مسلمة. نعم كيف؟ نعم أحسنت، لها الرجوع. أحسنت، لها الرجوع. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية فله الفسخ، أو شرطها بكرا، أو شرطها بكرا، هذه مشكلة. شرطها بكرا يعني لو تزوج على أنها بكر ثم تبين أنها ثيب فليس له الفسخ، لا يكون له خيار الفسخ إلا إذا شرط أن تكون بكرا. فإذا شرط أن تكون بكرا وتزوجها وتبينها ثيب فحينئذ له الفسخ، له الفسخ. والآن البكارة تعرفون تعود يعيدونها بعملية بسيطة، يعني غشاء البكارة. قال أو جميلة شرطها جميلة، والجمال نسبي. نعم لا، ما في عندنا الحرة ما تستبرأ إلا في مسألة واحدة فقط. الأصل أن الحرة إذا وضعت بنكاح أو بوط شبهة أو بزنا فعليه العدة، فعليه العدة ثلاث قروء، ثلاث قروء. نعم. حتى لو فسخ. نعم. لو خالعت أيضا، خلافا شيخ الإسلام يرى أنها تعتد بحيضة. شرطها جميلة، والله هذه مشكلة. شرطها جميلة يعني أن الجمال نسبي، هو يكون قد تكون جميلة بالنسبة لغيره وبالنسبة له ليست جميلة. أو شرطها نسيبة، يقول في المطلع نسيبة أي ذات نسب صحيح شريف يرغب في مثله شرعا، مثل كونها من أولاد العلماء والصلحاء، هكذا في المطلع. أو نفي عيب لا يفسخ به النكاح. شرط هناك عيوب لا يملك الزوج بها حق الفسخ إلا إذا شرط نفيها فبانت بخلافه فله الفسخ. العيوب التي لا يملك الزوج الفسخ بها إلا إذا شرط نفيها مثل العمى والخرس والصمم والشلل والعرج والعور، قطع يد رجل، العقم، هذه لا تملك به الزوجة ولا الزوج فسخ النكاح. نتوقف إلى هنا إلى بعد الصلاة إن شاء الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.